حبيبي طال هجرك عن حبيبك والبعد، يا حبيبي طال هجرك عن حبيبك والبعد، صار لي حول الشهر وانت عن عيني بعيد. يا حبيبي طال هجرك عن حبيبك والبعاد، صار لي حول الشهر وانت عن عيني بعيد. يا حبيبي طال هجرك عن حبيبك والبعاد، صار لي حول الشهر وانت عن عيني بعيد. من بعدكم صرت ما عاد اتهنى بالرقاد، اسهر الليل كله وانا بالحال وحيد، وانا بالحال وحيد. يا حبيبي طال هجرك عن حبيبك والبعاد،